والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال في تفسير سورة يونس من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، أي في الآخرة، ولا هم يحزنون بفقد الدنيا. وقيل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي من تولاه الله تعالى وتولى حفظه وحياطته ورضي عنه فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن. قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن جهنم، مبعدون، إلى قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر. اقرأ أبو عمير. قال: وروى سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: من أولياء الله؟ فقال: الذين يذكر الله برؤيتهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الآية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله تعالى. قيل: يا رسول الله، خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها، الله فوالله إن وجوههم لنور. هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطون بها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر، ومش العيون من العبر، خمص البطون من الجوع، يبس الشفاه من الزوي. وقيل: لا خوف عليهم في ذريتهم، لأن الله يتولاهم، ولا هم يحزنون على دنياهم لتعويض الله إياهم في أولاهم وأخراهم، لأنه وليهم ومولاهم. قوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفة أولياء الله تعالى. فيكون الذين في موضع نصب على البدل من اسم إن، وهو أولياء. وإن شئت على أعني ابتداء وخبره لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيكون مقطوعا مما قبله، أي يتقون الشرك والمعاصي. قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. خرجه الترمذي في جامعه. وقال الزهري وعطاء وقتادة: هي البشارة التي تبشر بها الملائكة المؤمنة في الدنيا عند الموت. وعن محمد بن كعب القرظي أنه قال: إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك ولي الله، الله يقرئك السلام. ثم نزع بهذه الآية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. ذكر ابن المبارك وقال قتادة والضحاك: هي أن يعلم أين هو من قبل أن يموت. وقال الحسن: هي ما يبشرهم الله تعالى في كتابه من جنته وكريم ثوابه، لقوله: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وقوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، وقوله: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن طيب. ولهذا قال: لا تبديل لكلمات الله، أي لا خلف لمواعيده، وذلك لأن مواعيده بكلماته وفي الآخرة. قيل: بالجنة إذا خرجوا من قبورهم، وقيل: إذا خرجت الروح بشرت برضوان الله. وذكره أبو إسحاق الثعلبي قال: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الجوزقي يقول: رأيت أبا عبد الله الحافظ في المنام راكبا برذونا عليه طيلسان وعمامة، فسلمت عليه وقلت له أهلا بك، إنا لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك. فقال ونحن لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك. قال الله تعالى له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الثناء الحسن، وأشار بيده لا تبديل لكلمات الله، لا خلف لوعده، وقيل لا تبديل لأخباره، أي لا ينسخها بشيء ولا تكون إلا كما قال. ذلك هو الفوز العظيم، أي ما يصير إليه أولياؤه هو الفوز العظيم. أبو عبد الله حاكم ولا مين؟ أبو عبد الله المقصود هنا مين؟ قوله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. قوله تعالى ولا يحزنك قولهم، تم الكلام، أي لا يحزنك افتراؤهم وتكذيبهم لك. ثم ابتدأ فقال إن العزة لله، أي إن القوة الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة لله وحده، فهو ناصرك ومعينك ومانعك، جميعا نصب على الحال. ولا يعارض هذا قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فإن كل عزة بالله فهي كلها لله. قال الله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هو السميع العليم، السميع لأقوالهم وأصواتهم، العليم بأعمالهم وأفعالهم وجميع حركاتهم. قوله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قوله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض أن يحكم فيهم بما يريد ويفعل فيهم ما يشاء سبحانه. قوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما للنفي، أي لا يتبعون شركاء على الحقيقة، بل يظنون أنها تشفع أو تنفع. وقيل ما استفهام، أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، تقبيحا لفعلهم. ثم أجاب فقال إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، أي يحدثون ويكذبون. يحدثون صح، الفتح من الحدث، حدث نعم، يحدثون ويكذبون، وقد تقدم. قوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، بين أن الواجب عبادة من يقدر على خلق، على أن الواجب عبادة من يقدر على خلق السماوات والنهار، لا عبادة من لا يقدر على شيء. لتسكنوا فيه، أي مع أزواجكم وأولادكم، ليزول التعب والكلال بكم، والسكون والهدوء عن اضطراب. قوله تعالى والنهار مبصرا، أي مضيئا، لتهتدوا به في حوائجكم. والمبصر الذي يبصر، والجوزق والنهار الحكم يبطر فيه. الجوزقي الحكم يروي عنه شيخ الحاكم، هو الحاكم، ممكن يكون هو الحاكم ممت قبل ولا شيء، لكن ما فيش شيوخ ما يدل على انه هو. احسن الله اليك. قال والمبصر الذي يبصر، والنهار يبصر فيه. وقال مبصرا تجوزا وتوسعا على عادة العرب في قولهم ليل قائم ونهار صائم. وقال جرير لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المطيب نائم. وقال قطرب يقال أظلم الليل، أي صار ذا ظلمة، وأضاء النهار وأبصر، أي صار ذا ضياء وبصر. قوله تعالى إن في ذلك لآيات، أي علامات ودلالات، لقوم يسمعون، أي سماع اعتبار. قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا، يعني الكفار، وقد تقدم. سبحانه نزه نفسه عن الصاحبة والأولاد وعن الشركاء والأنداد، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، ثم أخبر بغناه المطلق وأن له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من حجة بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ من إثبات الولد له، والولد يقتضي المجانسة والمشابهة، والله تعالى لا يجانس شيئا ولا يشابه شيئا. قوله تعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قوله تعالى: قل إن الذين يفترون، أي يخترقون على الله الكذب، لا يفلحون، أي لا يفوزون ولا يأمنون. وتم الكلام. متاع في الدنيا، أي ذلك متاع، أو هو متاع في الدنيا، قاله الكسائي. وقال الأخفش: لهم متاع في الدنيا. قال أبو إسحاق: ويجوز النصب في غير القرآن على معنى يتمتعون متاعا. ثم إلينا مرجعهم، أي رجوعهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد، أي الغليظ، بما كانوا يكفرون، أي بكفرهم. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح، أمره عليه السلام أن يذكرهم أقاصيص المتقدمين ويخوفهم العذاب الأليم على كفرهم. وحذفت الواو من أتلو لأنه أمر، أيقرأ عليهم خبر نوح. وأتلو يتلو. إذ قال لقومه، إذ في موضع نصب: يا قوم إن كان كبر عليكم، أي عظم وثقل عليكم مقامي. المقام بفتح الميم الموضع الذي يقوم فيه، والمقام بالضم الإقامة. ولم يقرأ في به فيما علمت، أي إن طال عليكم لبثي فيكم، وتذكيري إياكم وتخويفي لكم بآيات الله، وعزمتم على قتلي وطردي فعلى الله توكلت واعتمدت. وهذا هو جواب الشرط. ولم يزل عليه السلام متوكلا على الله في كل حال، ولكن بين أنه متوكل في هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه أمرهم، أي إن لم تنصروني فإني أتوكل على من ينصرني. قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قراءة العامة فأجمعوا بقطع الهمزة، شركاءكم بالنصب. وقرأ عاصم الجحدري: فأجمعوا بوصل الألف وفتح الميم من جمع يجمع، شركاءكم بالنصب. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب: فأجمعوا بقطع الألف شركاءكم بالرفع. فأما القراءة الأولى: من أجمع على الشيء إذا عزم عليه. وقال الفراء: أجمع الشيء أعده. وقال المؤرج: أجمعكم. فأجمعوا شركاؤكم. أنهي واحدة يا سيدنا؟ زي القدس. فأجمعوا شركاؤكم. فأجمعوا شركاؤكم الأخيرة. أجمعوا شركاؤكم. أمال هتكون أجمعوا يبقى مفعول به. ما هي لو أجمعوا شركاءكم قراءة عامة مفيش مشكلة، لا شركاؤكم لكن بالقطع. نعم. فأجمعوا بقطع الألف شركاؤكم بالرفع. فأما القراءة الأولى: من أجمع على شيء إذا عزم عليه. وقال الفراء: أجمع الشيء أعده. وقال المؤرج: أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه. وأنشد: يا ليت شعري والمنى لا تنفع، هل أغدو يوما وأمري مجمع. قال النحاس: وفي نصب الشركاء على هذه القراءة ثلاثة أوجه. قال الكسائي والفراء: هو بمعنى وادعوا شركاءكم لنصرتكم، وهو منصوب عندهما على إضمار هذا الفعل. وقال محمد بن يزيد: هو معطوف على المعنى، كما قال: يا ليت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا، والرمح لا يتقلد إلا أنه محمول كالسيف. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى مع شركائكم على تناصركم، كما يقال التقى الماء والخشبة، والقراءة الثانية من الجمع اعتبارا بقوله تعالى: فجمع كيده ثم أتى. قال أبو معاذ: ويجوز أن يكون معنى جمع وأجمع بمعنى واحد، وشركاءكم على هذه القراءة عطف على أمركم، أو على معنى فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، وإن شئت بمعنى مع. قال أبو جعفر: إن حس وسمعت أبا إسحاق يجيز قام زيد وعمرا، والقراءة الثالثة على أن يعطف الشركاء على المضمر المرفوع في أجمعوا، وحسن ذلك لأن الكلام قد طال. قال النحاس وغيره: هذه القراءة تبعد، لأنه لو كان مرفوعا لوجب أن تكتب بالواو، ولم يرى في المصاحف واو في وشركاءكم. وأيضا فإن شركاءهم الأصنام، والأصنام لا تصنع شيئا ولا فعل لها حتى تجمع. قال البدوي: ويجوز أن يرتفع الشركاء بالابتداء والخبر محذوف، أي وشركاءكم ليجمعوا أمركم وليجمعوا، وناسب ذلك إلى الشركاء وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تميز على جهة التوبيخ لمن عبدها. قوله تعالى: ثم لا يكن عليكم أمركم عليكم غمة، اسم يكن وخبرها، وغمة وغم سواء، ومعناه التغطية، من قولهم: غم الهلال إذا استتر، أي ليكن أمركم ظاهرا منكشفا تتمكنون فيه مما شئتم، لا كمن يخفى أمره فلا يقدر على ما يريد. قال طرفة: لعمرك ما أمري علي بغمة النهار، وليلي علي بسرمدي، ولا ليلي علي بسرمدي. قال الزجاج: غمة ذا غم، غمة ذا غم، والغم والغمة كالكرب والكربة. وقيل إن الغمة ضيق الأمر الذي يوجب الغم، فلا يتبين صاحبه لأمره مصدرا ليتفرج عنه ما يغمه. وفي الصحاح: والغمة الكربة. قال العجاج: لو شهدت الناس إذ تكموا بغمة لو لم تفرج غموا. يقال أمر غمة أي مبهم ملتبس. قال تعالى: ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. قال أبو عبيدة: مجازها ظلمة وضيق، والغمة أيضا قعر النحي وغيره. قال غيره: وأصل هذا كله مشتق من الغمامة. قوله تعالى: ثم قضوا إلي ولا تنظرون، ألف قضوا ألف وصل، من قضى يقضي. قال الأخفش والكسائي: هو مثل وقضينا إليه ذلك الأمر، أي أنهيناه إليه وأبلغناه إياه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قضوا إلي ولا تنظرون، قال امضوا إلي ولا تؤخرون. قال النحاس: هذا قول صحيح في اللغة، ومنه قضى الميت أي مضى، وأعلمهم بهذا أنهم لا يصلون إليه، وهذا من دلائل النبوات. وحكى الفراء عن بعض القراء: ثم أفضوا إلي بالفاء وقطع الألف، أي توجهوا. يقال: أفضت الخلافة إلى فلان، وأفضى إلي الوجع. وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام، وأنه كان بنصر الله واثقا ومن كيدهم غير خائف، علما منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرون، وتعزية لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتقوية لقلبه. قوله تعالى: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. قوله تعالى: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، أي فإن أعرضتم عما جئتم به فليس ذلك لأني سألتكم أجرا فيثقل عليكم مكافاتي. إن أجري إلا على الله في تبليغ رسالته، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي الموحدين لله تعالى. فتح أهل المدينة وأبو عمرو وأبو عمر الدوري، ولا يعني عندي أبو عمر، أنا عندي واو واحدة اثنين قبل وابن اثنين، أبو عمرو وابن الدوري راوي، قال فتح أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياء أجيرية حيث وقع وأسكن الباقون. قوله تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قوله تعالى فكذبوه يعني نوحا فنجيناه ومن معه أي من المؤمنين في الفلك أي السفينة وسيأتي ذكرها وجعلناهم خلائف أي سكان الأرض وخلفا ممن غرق فانظر كيف كان عاقبة المنذرين يعني آخر يعني آخر أمر الذين أنذرهم الرسل فلم يؤمنوا. قوله تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. قوله تعالى ثم بعثنا من بعده أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم فجاءوهم بالبينات أي بالمعجزات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. التقدير بما كذب به قوم نوح من قبل وقيل بما كذبوا به من قبل أي من قبل يوم الذر فإنه كان فيهم من كذب بقلبه وإن كان وإن قال الجميع بلاه. قال النحاس ومن أحسن ما قيل فيه هذا ومن أحسن ما قيل في هذا أنه لقوم بعينهم مثل أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. كذلك نطبع أي نختم على قلوب المعتدين أي المجاوزين الحد في الكفر والتكذيب فلا يؤمنوا. وهذا يرد على القدرية قولهم كما تقدم. قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم أي من بعد الرسل والأمم موسى وهارون إلى فرعون وملئه أي أشراف قومه بآياتنا يريد الآيات التسعة وقد تقدم ذكرها فاستكبروا أي عن الحق وكانوا قوما مجرمين أي مشركين. قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قوله تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا يريد فرعون وقومه قالوا إن هذا لسحر مبين حملوا المعجزات على السحر. قال لهم موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا قيل في الكلام حذف المعنى أتقولون للحق هذا سحر فأتقولون إنكار وقول إنكار وقولهم محذوف أي هذا سحر. ثم استأنف إنكارا آخر من قبله فقال أسحر هذا فحذف قولهم الأول اكتفاء بالثاني من قولهم منكرا على فرعون وملئه. وقال الأخفش هو من قولهم ودخلت الألف حكاية لقولهم لأنهم قالوا أسحر هذا فقيل لهم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا وروي عن الحسن. ولا يفلح الساحرون أي لا يفلح من أتى به. قوله تعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قوله تعالى قالوا أجئتنا لتلفتنا أي تصرفنا وتلوينا يقال لفته يلفته لفتا إذا لوى هو صرفه. قال الشاعر تلفت نحو الحي حتى رأيتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا ومن هذا التفت ومن هذا التفت إنما هو عدل عن الجهة التي بين يديه التفت عما وجدنا عليه آباءنا يريد من عبادة الأصنام وتكون لكم الكبرياء أي العظمة والملك والسلطان في الأرض يريد أرض مصر ويقال للملك الكبرياء لأنه أعظم ويطلب في الدنيا وما نحن لكما بمؤمنين. وقرأ ابن مسعود والحسن وغيرهما ويكون بالياء لأنه تأنيث غير حقيقي. وقد فصل بينهما لأنه تأنيث غير حقيقي وقد فصل بينهما وحكى سيبويه حضر القاضي اليوم امرأتان. قوله تعالى وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم إنما قاله لما رأى العصا واليد البيضاء واعتقد أنهما سحر. وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب والأعمش سحار وقد تقدم في الأعراف القول فيهما. قوله تعالى: فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعصيكم. وقد تقدم في الأعراف القول في هذا مستوفى. قوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قوله تعالى: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر، تكون ما في موضع رفع بالابتداء والخبر جئتم به، والتقدير أي شيء جئتم به على التوبيخ والتصغير لما جاءوا به من السحر. وقراءة أبي عمرو السحر على الاستفهام على إضمار مبتدأ، والتقدير أهو السحر، ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف. التقدير السحر جئتم به، ولا تكون ما على قراءة من استفهم بمعنى الذي إذ لا خبر له لها. وقرأ الباقون السحر على الخبر، ودليل هذه القراءة قراءة ابن مسعود ما جئتم به سحر، وقراءة أبي ما أتيتم به سحر. فما بمعنى الذي وجئتم به الصلة، وموضع ما رفع بالابتداء، والسحر خبر الابتداء. ولا تكون ما إذا جعلتها بمعنى الذي نصبا، لأن الصلة لا تعمل في الموصول. وأجاز الفراء نصب السحر بجئتم، وتكون ما للشرط وجئتم في موضع جزم بما والفاء محذوفة. التقدير فإن الله سيبطله، ويجوز أن ينصب السحر على المصدر أي ما جئتم به سحرا، ثم دخلت الألف واللام زائدتين، فلا يحتاج على هذا التقدير إلى حذف الفاء. واختار هذا القول النحاس، وقال: حذف الفاء في المجازات لا يجيزه كثير من النحويين إلا في ضرورة الشعر، كما قال: من يفعل الحسنات الله يشكرها. بل ربما قال بعضهم إنه لا يجوز البتة. وسمعت علي بن سليمان يقول: حدثني محمد بن يزيد قال حدثني المازني قال سمعت الأصمعي يقول: غير النحويون هذا البيت، وإنما الرواية غير النحويون طيب قال سمعت الأصمعي يقول غير النحويون هذا البيت إنما وإنما الرواية: من يفعل الخير فالرحمن يشكره. وسمعت علي بن سليمان يقول: حذف الفاء في المجازات جائز. قال: والدليل عليه والدليل على ذلك: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، قراءتان مشهورتان معروفتان. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يعني السحر. قال ابن عباس: من أخذ مضجعه من الليل ثم تلا هذه الآية ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لم يضره كيد ساحر، ولا تكتب على مسحور إلا دفع الله عنه السحر. قوله تعالى: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قوله تعالى: ويحق الله الحق أن يبينه ويوضحه بكلماته أي بكلامه وحججه وبراهينه، وقيل بعيداته بالنصر ولو كره المجرمون أي من آل فرعون. قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. قوله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الهاء عائدة على موسى. قال مجاهد: أي لم يؤمن به منهم لم يؤمن منهم أحد، وإنما آمن أولاد من أرسل موسى إليهم من بني إسرائيل. لطول الزمان هلك الآباء وبقي الأبناء فآمنوا. هذا اختيار الطبري. والذرية أعقاب الإنسان وقد تكثر. وقيل أراد بالذرية مؤمني بني إسرائيل. قال ابن عباس: كانوا 600,000، وذلك أن يعقوب عليه السلام دخل مصر في 72 إنسانا فتوالدوا مصر حتى بلغوا 600,000. وقال ابن عباس: أيضا من قومه، يعني من قوم فرعون، منهم مؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأته وماشطة ابنته وامرأة خازنه. وقيل: هم أقوام آباؤهم من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل، فسموا ذرية كما يسمى أولاد الفرس الذين تولدوا باليمن وبلاد العرب الأبناء، لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم. قال الفراء: وعلى هذا فالكناية في قومه ترجع إلى موسى للقرابة من جهة الأمهات، وإلى فرعون إذا كانوا من القبط. قوله تعالى: على خوف من فرعون، لأنه كان مسلطا عليهم عاتيا وملئهم، ولم يقل وملئه، وعنه 6 أجوبة. أحدها أن فرعون لما كان جبارا أخبر عنه بفعل الجميع. الثاني أن فرعون لما ذكر علم أن معه غيره. أن فرعون لما لما ذكر علم أنه علم أن معه غيره. نعم أحسن الله إليكم. الثاني أن فرعون لما ذكر علم أن معه غيره فعاد الضمير عليه وعليهم، فهذا أحد قولي الفراء. الثالث أن تكون الجماعة سميت بفرعون مثل ثمود. الرابع أن يكون التقدير على خوف من آل فرعون فيكون من باب حذف المضاف مثل واسأل القرية، وهو القول الثاني للفراء. وهذا الجواب على مذهب سيبويه والخليل خطأ لا يجوز عنده. ما قامت هند وأنت تريد غلامها لا يجوز عنده ما قامت هند وأنت تريد غلامها. الخامس مذهب الأخفش سعيد أن يكون الضمير يعود على الذرية أي ملأ الذرية، وهو اختيار الطبري. السادس أن يكون الضمير يعود على قومه. قال النحاس هذا الجواب كأنه أبلغها، أن يفتنهم وحد يفتنهم على الإخبار عن فرعون، أن يصرفهم عن دينهم بالعقوبات، وهو في موضع خفض على أنه بذل اشتمال، ويجوز أن يكون في موضع نصب بخوف. ولم ينصرف فرعون لأنه اسم أعجمي وهو معرفة، وإن فرعون العالم في الأرض أي عات متكبر، وإنه لمن المسرفين أي المجاوزين الحد في الكفر، لأنه كان عبدا فادعى الربوبية. قوله تعالى وقال فرعون يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم أي صدقتم بالله فعليه توكلوا أي اعتمدوا إن كنتم مسلمين، كرر الشرط تأكيدا وبين أن كمال الإيمان بتفويض الأمر إلى الله. فقالوا على الله توكلنا أي أسلمنا أمورنا إليه ورضينا بقضائه وقدره وانتهينا إلى أمره. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين، أو لا تمتحنا بأن تعذبنا على أيديهم. وقال مجاهد المعنى لا تهلكنا بأيدي أعدائنا ولا تعذبنا بعذاب من عندك، فيقول أعداؤنا لو كانوا على حق لم نسلط عليهم فيفتنوا. وقال أبو مجلز وأبو الضحى يعني لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا فيزدادوا طغيانا. قوله تعالى ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، قوله تعالى ونجنا برحمتك أي خلصنا من القوم الكافرين أي من فرعون وقومه لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ أي اتخذ لقومكما بمصر بيوتا، يقال بوأت زيدا مكانا وبوأت لزيد مكانا، والمبوأ المنزل الملزوم، ومنه بوأه الله منزلا أي ألزمه إياه وأسكنه. ومنه الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الراجز نحن بنو عدنان ليس شك تبوأ المجد بنا والملك. مجد بنا والملك ليس شك. طيب عشان الوزن، نحن بنو عدنان ليس شك تبوأ المجد بنا والملك. ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية بقول مجاهد. وقال الضحاك إنه البلد المسمى مصر، ومصر ما بين البحر وأسوان، والإسكندرية من أرض مصر. الثانية قوله تعالى واجعلوا بيوتكم قبلة. قال أكثر المفسرين كان بنو إسرائيل لا يصلون إلا في مساجدهم وكنائسهم وكان الظاهرة. فلما أرسل موسى أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فخربت كلها ومنعوا من الصلاة. فأوحى الله إلى موسى وهارون أن اتخذا وتخيرا لبني إسرائيل بيوتا بمصر أي مساجد، ولم يرد المنازل المسكونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والربيع وأبي مالك وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير أن المعنى وجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا والقول الأول أصح، أن اجعلوا مساجدكم إلى القبلة، إلى بيت المقدس، وهي قبلة اليهود إلى اليوم. قاله ابن بحر. وقيل الكعبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وكانت الكعبة قبلة موسى ومن معه. وهذا يدل على أن القبلة في الصلاة كانت شرعا لموسى، ولم تخلو الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، فإن ذلك أبلغ في التكليف وأوفر للعبادة. وقيل المراد: صلوا في بيوتكم سرا لتأمنوا، وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت. واتخاذ المساجد في البيوت والإقدام على الصلاة والدعاء إلى أن ينجز الله وعده. وهو المراد بقوله: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا الآية. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس ما داموا على أمن، فإذا خافوا فقد أذن لهم أو أذن لهم أن يصلوا في بيوتهم. قال ابن العربي: والأول أظهر القولين لأن الثاني دعوى. قلت: قوله دعوى صحيح، فإن في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا مما خص به دون الأنبياء، فنحن بحمد الله تعالى نصلي في المساجد والبيوت وحيث أدركتنا الصلاة، إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها في المساجد، حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها، حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها. وقيل الصلوات المفروضات وبعدها وقبل عفوا وبعدها وطيب حتى الركوع قبل الجمعة وبعدها وقبل الصلوات المفروضات وبعدها، إذ النوافل يحصل فيها الرياء والفرائض لا يحصل فيها ذلك، وكلما خلص العمل من الرياء كان أوزن وأزلف إلى الله عند الله سبحانه وتعالى. روى مسلم عن عبد الله بن شقيق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي. وروى أبو داود عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل، بني عبد عند الأشهل، بني الأشهل، عبد الأسد. بني عبد الأشهل، أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت. الثالثة: واختلف العلماء في هذا الباب في قيام رمضان هل إيقاعه في البيت أفضل أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قوي عليه، وبه قال أبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابن عبد الحكم وأحمد وبعض أصحاب الشافعي إلى أن حضورها في الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناس في بيوتهم ولم يقم أحد في المسجد لا ينبغي أن يخرجوا إليه. والحجة لمالك ومن قال بقوله، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت: وعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، خرجه البخاري. احتج المخالف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها في الجماعة في المسجد، ثم أخبر بالمانع الذي منع منه على الدوام على ذلك، وهو خشية أن تفرض عليهم، فلذلك قال لهم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم. ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أوزاعا متفرقين، إلى أن جمعهم عمر على قارئ واحد، فاستقر الأمر على ذلك وثبت سنة، وثبت سنة. الرابعة: وإذا تنزلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلوا في بيوتهم إذا خافوا على أنفسهم، ويستدل به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة، والعذر الذي يبيح له ذلك المرض الحابس أو خوف زيادته أو خوف جور السلطان في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق، والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع، ومن له ولي حميم قد حضرته الوفاة ولم يكن عنده من يمرضه، فقد فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. الخامسة: قوله تعالى: وبشر المؤمنين، قيل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل لموسى عليه السلام وهو أظهر، أي بشر بني إسرائيل بأن الله سيظهرهم على عدوهم. قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، آتيت أي أعطيت زينة وأموالا في الحياة الدنيا، أي مال الدنيا، وكان لهم من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة حبال فيها جبال فيها معادن الذهب والفضة والزبرجد والزمرد والياقوت. بالحق من الجيم. الحبال للرمال والجبال للصخر. هنا بقى الظاهر انها بالجيم عشان المعادن. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ربنا ليضلوا عن سبيلك، اختلف في هذه اللام وصح ما قيل فيها وهو قول الخليل وسبائه أنها لام العاقبة والصيرورة. وفي الخبر: إن لله تعالى ملاكا ينادي كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب، أي لما كان عاقبة أمرهم إلى الضلال صار كأنه أعطاهم ليضلوا. الحبشة جبال ما فيها رمال. نعم، الحبشة جبال ما فيها رمال ليضل. أحسن الله إليكم. وقيل هي لام كي، أي أعطيتهم لكي يضلوا ويبطروا ويتكبروا، على قراءة يضل، أما يضل ماشي. وقيل هي لام أجل، أي أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك فلم يخافوا أن تعرض عنهم. وزعم قوم أن المعنى أعطيتهم ذلك لئلا يضلوا فحذفت لا، كما قال عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا، والمعنى لئلا تضلوا. قال النحاس: ظاهر هذا الجواب حسن، إلا أن العرب لا تحذف لا إلا مع أن، فموه صاحب هذا الجواب بقوله عز وجل أن تضلوا. وقيل اللام للدعاء، أي ابتلهم بالضلال عن سبيلك، لأن بعده: واطمس على أموالهم واشدد. وقيل الفعل معنى المصدر، أي إضلالهم. ربنا الفعل معنى المصدر، أي إضلالهم، كقوله عز وجل: لتعرضوا عنهم. الحبسة فيها رمال، بس مش ليست محلا للمعادن كما ذكرت. أحسن الله إليك. الجبال هي الجبال السم. أحسن الله. وقيل الفعل معنى المصدر، أي إضلالهم، كقوله عز وجل: لتعرضوا عنهم. قرأ الكوفيون: ليضلوا بضم الياء من الإضلال، وفتحها الباقون. قوله تعالى: ربنا طمس على أموالهم، أي عاقبهم على كفرهم بإهلاك أموالهم. قال الزجاج: طمس الشيء يذهبه عن صورته. قال ابن عباس: هو محمد بن كعب، صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثلاثا وأنصافا، ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. وقال قتادة: بلغنا أن أموالهم وزروعهم صارت حجارة. وقال مجاهد وعطية: أهلكنا أهلكها حتى لا ترى. يقال: عين مطموسة، وطمس الموضع إذا عفا ودرس. ممكن غابة المتحجرة المعادي. وقال ابن زيد: صارت دنانيرهم ودراهمهم وفروشهم وكل شيء لهم حجارة. قال محمد بن كعب: وكان الرجل منهم يكون مع أهله في فراشه وقد صار حجرين. قال: وسألني عمر بن عبد العزيز فذكرت ذلك له، فدعا بخريطة أصيبت بمصر فأخرج منها الفواكه والدراهم والدنانير وإنها حجارة. وقال السدي: وكانت إحدى الآيات التسع: واشدد على قلوبهم. قال ابن عباس: أي منعهم الإيمان. وقيل: قسها واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان، والمعنى واحد، فلا يؤمنوا. قيل: هو عطف على قوله ليضلوا، أي أتاتيتهم النعم ليضلوا ولا يؤمنوا. قاله الزجاج والمبرد: على هذا لا يكون فيه معنى الدعاء من معنى الدعاء شيء. وقوله: ربنا طمس واشدد كلام معترض. وقال الفراء والكسائي وابو عبيده: هو دعاء، فهو في موضع جزم عندهم، اي اللهم فلا يؤمن معتري. أي اللهم فلا يؤمنوا، أي فلا آمنوا. ومنه قول الأعشى: فلا ينبسط من بين عينيك من زوى، ولا تلقني إلا وأنفك راغم، أي لم بسط. ومن قال ليضل ليضلوا دعاء أي ابتلهم بالضلال، قال عطف عليه فلا يؤمنون. وقيل هو في موضع نصب لأنه جواب الأمر أي واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، وهذا قول الأخفش والفراء أيضا. وأنشد الفراء يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب حتى يروا العذاب الأليم. قال ابن عباس هو الغرق. وقد استشكل بعض الناس هذه الآية فقال كيف دعا عليهم وحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم؟ فالجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن. دليله قوله لنوح عليه السلام إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وعند ذلك قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا والله أعلم. قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما قوله تعالى قد أجيب قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، قال أبو العالية دعا موسى وأمن هارون، وقد أمن على الدعاء داعية، وقد أمن ولا ومن أم لا وقد أمن على الدعاء داعيا. التأمين على الدعاء أن يقول آمين، فقولك آمين دعاء أي رب استجب لي. وقيل دعا هارون مع موسى أيضا. وقال أهل المعاني ربما خاطبت العرب الواحدة بخطاب الاثنين. قال الشاعر فقلت لصاحبي لا تعجلاني بنزع أصوله فاجتر شيحا. وهذا على أن آمين ليس بدعاء وأن هارون لم يدعو. قال النحاس سمعت علي بن سليمان يقول الدليل على أن الدعاء لهما قول موسى عليه السلام ربنا ولم يقل ربي، وقرأ علي والسلمي دعواتكما عفوا دعواتكما بالجمع. قال قد أجيبت دعواتكما وقرأ علي والسلمي دعواتكما بالجمع، وقرأ ابن السميفع أجبت دعوتكما خبرا عن الله تعالى، ونصب دعوة ونصب دعوات بعده. وتقدم القول في آمين في آخر الفاتحة مستوفى، وهو مما خص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهارون وموسى عليهم السلام. روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى أمتي ثلاثا لم تعطى أحدا قبلهم، السلام وهي تحية أهل الجنة وصفوف الملائكة وآمين إلا ما كان من موسى وهارون. ذكره الترمذي والحكيم في نوادر الأصول وقد تقدم في الفاتحة. قوله تعالى فاستقيما، قال الفراء وغيره أمر بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان إلى أن يأتيهما تأويل الإجابة. قال محمد بن علي وابن جريج مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة 40 سنة ثم أهلكوا. وقيل استقيما على الدعاء، والاستقامة في الدعاء ترك الاستعجال في حصول المقصود، ولا يسقط الاستعجال من القلب إلا باستقامة السكينة فيه، ولا تكون تلك السكينة إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون بتشديد النون في موضع جزم على النهي، والنون للتوكيد وحركت لالتقاء الساكنين واختير لها الكسر لأنها أشبهت نون الاثنين. وقرأ ابن ذكوان بتخفيف النون على النفي. وقيل هو حال من استقيما أي استقيما غير متبعين، والمعنى لا تسلك طريق من لا يعلم حقيقة وعدي ووعيدي. قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر تقدم القول فيه في البقرة بقوله وإذ فرقنا بكم البحر. وقرأ الحسن وجوزنا وهما لغتان، فأتبعهم فرعون وجنوده يقال تبع وأتبع بمعنى واحد إذا لحقه وأدركه، واتبع بالتشديد إذا سار خلفه. وقال أصمعي أتبعه بقطع الألف إذا لحقه وأدركه، واتبعه بوصل الألف إذا اتبع أثره أدركه أو لم يدركه. وكذلك قال أبو زيد وقرأ قتادة فاتبعهم فاتبعهم فرعون وقرأ قتادة فاتبعهم بوصل الألف، وقيل اتبعه بوصل الألف في الأمر اقتدى به، وأتبعه بقطع الألف خيرا أو شرا، وهذا قول أبي عمرو، وقد قيل هما بمعنى واحد. فخرج موسى ببني إسرائيل وهم 600,000 و20,000، وتبعه فرعون مصبحا في 2,600,000. وقد تقدم بغيا نصب على الحال، وعدوا معطوف عليه أي في حال بغي واعتداء وظلم. وقالوا عدا يعدو عدوا مثل غزا يغزو غزوا. وقرأ الحسن وعدوا بضم العين والدال وتشديد الواو مثل على يعلو علوا. وقال المفسرون بغيا طلبا للاستعلاء وغير حق في القول، وعدوا في الفعل، فهما نصب على المفعول له. حتى إذا أدركه الغرق أي ناله ووصله قال آمنت أي صدقت أنه أي بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فلما حذف الخافض تعدى الفعل فنصب. فلما حذف الخافض تعدى الفعل فنصب. وقرئ بالكسر أي صرت مؤمنا ثم استأنف. بتكلم على أنه إن وزعم أبو حاتم أن القول محذوف أي آمنت فقلت إنه، والإيمان لا ينفع حينئذ، والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس، وأما بعدها وبعد المخالطة فلا تقبل حسب ما تقدم في النساء بيانه. ويقال إن فرعون هاب دخول البحر وكان على حصان أدهم، ولم يكن في خيل فرعون فرس أنثى، فجاء جبريل على فرس وديق أي شهي في صورة هامان، وقال له تقدم، ثم خاض البحر فتبعها حصان فرعون وميكائيل، وميكائيل يسوقهم ولا يشذ منهم أحد. فلما صار آخرهم في البحر وهم أولهم أن يخرج انطبق عليهم البحر، وألجم فرعون الغرق، فقال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. فدس جبريل في فمه حال البحر. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أغرق الله فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل، قال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. حال البحر الطين الأسود الذي يكون في أرضه، قال هو أهل اللغة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن جبريل جعل يدس في فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فرحمه الله، أو خشية أن يرحمه. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال عون بن عبد الله بلغني أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ولد إبليس أبغض إلي من فرعون، فإنه لما أدركه الغرق قال آمنت الآية فخشيت أن يقولها فيرحم، فأخذت تربة أو طينة فحشوتها في فيه. وقيل إنما فعل هذا به عقوبة له على عظيم ما كان يأتي. وقال كعب الأحبار أمسك الله نيل مصر عن الجري في زمانه، فقالت له القبط إن كنت ربنا فأجري لنا النيل الماء فأجري لنا الماء. فركب وأمر بجنوده قائدا قائدا، وجعلوا يقفون على درجاتهم، وقفز حيث لا يرونه، ونزل عن دابته ولبس ثيابا له أخرى، وسجد وتضرع لله تعالى، فأجرى الله له الماء. فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة مستفت، وقال ما يقول الأمير في رجل له عبد قد نشأ في نعمته لا سند له غيره، فكفر نعمه وجحد حقه وادعى السيادة دونه. فكتب فرعون يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريان جزاؤه أن يغرق في البحر. فأخذه جبريل ومر، فلما أدركه الغرق ناوله جبريل عليه السلام خطه. وقد مضى هذا في البقرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس رضي الله عنهم مسندا، وكان هذا في يوم عاشوراء على ما تقدم بيانه في البقرة أيضا، فلا معنى للإعادة. قوله تعالى وأنا من المسلمين أي من الموحدين المستسلمين بالانقياد والطاعة. قوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، قيل هو من قول الله تعالى، وقيل هو من قول جبريل، وقيل ميكائيل صلوات الله عليهما أو غيرهما من الملائكة صلوات الله عليهم، فقيل هو من قول فرعون في نفسه، ولم يكن ثم قول باللسان بل وقع ذلك في قلبه، فقال في نفسه ما قال حيث لم تنفعه الندامة. ونظيره إنما نطعمكم لوجه الله، أثنى عليهم الرب بما في ضميرهم لا أنهم قالوا ذلك بلفظهم، والكلام الحقيقي كلام القلب. قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك أي نلقى نلقيك على ندوة من الأرض. وذلك أن بني إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرق وقالوا هو أعظم شأنا من ذلك، فألقاه الله على ندوة من الأرض، ده لسه قلبهم ما انضفش. فألقاه الله على ندوة من الأرض أي مكان مرتفع من البحر حتى شاهدوه. قال أوس بن حجر يصف مطرا، فمن بعقوته كمن بندوته، والمستكن كمن يمشي بقرواح. وقرأ اليزيدي وابن السميفع ننحيك بالحاء من التنحية، وحكى علقمة عن ابن مسعود أي تكون على ناحية من البحر. قال ابن دريج فرمى به على ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل، وكان قصيرا أحمر كأنه ثور. وحكى علقمة عن عبد الله أنه قرأ بندائك من النداء بدل ببدنك. قال أبو بكر الأنباري وليس بمخالف لهجاء مصحفنا. السبيل هو أن يكتب بياء وكاف بعد الدال، لأن الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقطت من الظلمات والسماوات، فإذا وقع بها الحذف استوى هجاء بدنك وندائك. على أن هذه القراءة مرغوب عنها لشذوذها وخلافها ما عليه عامة المسلمين، والقراءة سنة يأخذها آخر عن أول، وفي معناها نقص عن تأويل قراءتنا، إذ ليس فيها للدرع ذكر. الدرع درعي الذي تتابعت الآثار بأن بني إسرائيل اختلفوا في غرق فرعون، سألوا الله تعالى أن يريهم إياه غريقا فألقى درع التي يلبسه. أي نعم أحسن الله عليك. وإذ ليس فيها طيب، وفي معناها نقص عن تأويل قراءتنا، إذ ليس فيها للدرع ذكر، الذي تتابعت الآثار بأن بني إسرائيل اختلفوا في غرق فرعون، سألوا الله تعالى أن يريهم إياه غريقا فألقوه على نجوة من الأرض بدنه هو درعه التي يلبسها في الحروب. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وكانت درعه من لؤلؤ منظوم، وقيل من الذهب وكان يعرف بها، وقيل من حديد، قاله أبو صخر، والبدن الدرع القصيرة. وأنشد أبو عبيدة الأعشى وبيضاء وبيضاء كالنهي مضمونة لها قونس فوق جيب البدن. وأنشد أيضا لعمر بن معدي كلمة، ومضى نساؤهم بكل مفاضة جدلاء سابغة وبالأبدان. وقال كعب بن مالك ترى الأبدان فيها مسبغات على الأبطال واليلب الحصينة، واليلب الحصينة اليلبة أراد بالأبدان الدروع، واليلب الدروع اليمانية، كانت تتخذ من الجلود يخرز بعضها إلى بعض، وهو اسم جنس الواحد يلبة. قال عمرو بن كلثوم علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنين. وقيل ببدنك بجسد لا روح فيه، قاله مجاهد. قال الأخفش وأما قول من قال بدرعك فليس بشيء. قال أبو بكر لأنه لما ضرعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعون غريقا أبرزه لهم فرأوه جسدا لا روح فيه، فلما رأته بنو إسرائيل قالوا نعم يا موسى هذا فرعون، نعم يا موسى هذا فرعون وقد غرق. فخرج الشك من قلوبهم وابتلع البحر فرعون كما كان. فعلى هذا ننجيك ببدنك، كما لا معنى يعني أحدهما نلقيك على نجوة من الأرض، والثاني نظهر جسدك الذي لا روح فيه. والقراءة الشاذة بندائك يرجع معناها إلى معنى قراءة الجماعة، لأن النداء يفسر تفسيرين، أحدهما نلقيك بصياحك أحدهما نلقيك بصياحك كلمة نلقيك بصياحك كلمة التوبة نلقيك نعم. بصياحك نعم نلقيك نعم نلقيك بصياحك كلمة التوبة وقولك بعد أن أغلق بابها ومضى وقت قبولها أمنت أنه لا إله نلقيك نو أمنت أن له لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. طيب هذا ثاني أحدهما نلقيك بصياحك كلمة التوبة وقولك بعد أن أغلق بابها ومضى وقت قبولها آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، على موضع رفيع. ألقيك على موضع رفيع. والآخر فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت أنا ربكم الأعلى. فكانت تنجيته، يمكن عندي كلمة، فكانت تنجيته بالبدن معاقبة. نعم عندي كلمة فاكلة. فكانت تنجيته بالبدن معاقبة من رب العالمين له على ما فرط من كفره الذي منه نداؤه الذي افترى فيه وبهت افترى وادعى القدرة والأمر الذي يعلم أنه كاذب فيه وعاجز عنه وغير مستحق له وغير مستحق له. قال أبو بكر الأنباري: فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني وتزيد عليها. قوله تعالى: لتكون لمن خلفك آية، أي لبني إسرائيل ولمن بقي من قوم فرعون ممن لم يدركه الغرق ولم ينتهي إليه هذا الخبر. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أي معرضون عن تأمل آياتنا والتفكر فيها. وقرئ لمن خالفك بفتح اللام، أي لمن بقي بعدك يخلفك في أرضك. وقرأ علي بن أبي طالب لمن خلقك خلقك بالقاف، خلقك أي تكون آية لخالقك، أي تكون ماشي. قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل، قوله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل أمر بوأ صدق. أحسن الله إليكم شيخ، وفيكم بارك.